الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث 16 من 40، قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث جعله النووي رحمه الله تعالى في 40، لأنه حديث جامع من جهة الأخلاق، ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يحمل على أمرين: الأمر الأول أنك تحلى بالصفات الحميدة وبذلك تنتهي عن الغضب وهو من الصفات اللومة، فالأمر فالنهي عن الغضب هو في الحقيقة أمر بالتحلي بمعالي الأخلاق من كرم النفس وكظم الغيظ وانشراح الصدر وغير ذلك، والأمر الثاني هو نهي عن الغضب صراحة، أي أنك لا تفعل شيئا، إما لا عفوا أن قوله لا تغضب أي إذا وقع الغضب اجتنب أن تفعل شيئا ينجر عن ذلك الغضب، أي أن كل واحد يغضب هذا أمر طبيعي، لكن لا تسترسل مع نفسك وهواك وشيطانك حتى تكون عواقب ذلك الغضب وخيمة، أي اتقي أسباب الغضب، فإذا حل الغضب فلا تنجر وراءه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي غضب: إني أعلم كلمة لو قالها لا أذهب الله عنه ما يجد، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ فها هنا الغضب قد وقع، لكنه عكس وأخمد ناره بتلك الكلمة، فلا تنجر وراء موجب الغضب، وإنما تأتي بشيء يخمد نار الغضب، لأن الغضب فوران دم القلب عند الإنسان، أو نتيجة الغضب هو فوران دم القلب عند الإنسان، فتصرفاته تكون منفعلة، فغضبه يكون أقوى وبطشه يكون أقوى وكلامه يكون أشد، ولهذا لا طلاق في إغلاق، أي أن الغضب إذا وصل إلى درجة معينة رفع عنه المؤاخذة بالطلاق، ولكن هذا ليس على كل أنواع الغضب، إنما هو على الغضب الذي ينغلق معه اختيار العبد وإرادته، وإلا لو كل غضب كان مرفوعا عن صاحبه القلم لصار نوعا من الأعذار المعروفة، ولا تخبأ الكثير وراء الغضب، يسب باسم الغضب ويضرب باسم الغضب وربما يكفر باسم الغضب، وهذا لا شك لا يمكن أن يصدق فيه كل قائل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب إشارة إلى أن من الأخلاق ما هو يقع بالمران والتدرب ومجاهدة النفس، كما أن بعض الأخلاق يكون جبلة وسليقة. من المثال الثاني أي ما يكون جبلة وسليقة ما جاء في وفد عبد القيس أن سيدهم وهو أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، هما الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم هما لي أنا أو شيء من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هما خصلتان جبلك الله عليهما، أي أن الله جعل في فطرتك حلما وأناتا، كما أن بعض الناس يجعل الله عنده كرما فلا يحتاج تكلفا ليكون كريما، والآخر جعل الله له شجاعة لا يتكلف كي يكون شجاعا لأن فطرته فيه، كما أن عزة النفس بعض الناس يكون هذا عنده جبلة وبعض الناس يحتاج أن يجاهد نفسه لأي أن تكون عنده عزة النفس والشهامة والشجاعة وغير ذلك. الأخلاق من الأرزاق، والأرزاق يقسمها الله وفق حكمته، فإن لم تؤت أمرا سليقة لا تيأس، فإن الأخلاق تأتي بالتدرب، والعلم بالتعلم، وكذلك الحلم بالتحلم. قد لا تكون حليما ابتداء، لكن تجاهد نفسك حتى تصل بها إلى ذلك الأمر. وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، يصبره الله عفوا. ولهذا الله جل وعلا قال: اصبروا وصابروا ورابطوا، دل على مغالبة ومجاهدة للنفس حتى تصل إلى ذلك الأمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وقد جاء في بعض الروايات أنه أبو الدرداء، قال: لا تغضب، دل على أنك يمكن ألا تغضب. واضح؟ ففي الغضب شر الدنيا والآخرة، وفي ترك الغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما يوقع الغاضب فيما لا تحمد عقباه، حتى إذا بردت نار الغضب من قلبه ندم، وإذا ندم لا ولات حين مندم، أي فات وقت الندم. يستفاد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأصحابه، يوصيهم إذا استوصوه، والصحابة إذا استوصوه، والصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم عن الخير. والذي يفيدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوع النصائح بحسب المنصوب، فتارة ينصح بأمر، وتارة ينصح بأمر آخر، وتارة يقول لا تغضب، وتارة لا تفعل، وتارة افعل، وتارة قل آمنت بالله ثم استقم، وتارة يقول له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذا قال له لا تغضب، دل على أن هذا هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلحه في دنياه وفي دنياه وأخرى. ولهذا لو استنصحك إنسان لا تنصح نصيحة عامة لكل أحد، انصح نصيحة ينصرح بها قلبه لما تعلم أنت من حاله. الأمر الثاني كما قلت لكم حرص الصحابة عن الخير، وأنهم كانوا يسألون فيما ينفع رضي الله عنهم وأرضوه ورضي الله عنهم وأرضاه، ولهذا انتفعوا من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد من هذا الحديث التحذير من أسباب الغضب والأثر المترتبة على ذلك الغضب. الأمر الآخر الذي يستفاد تكرار الوصية لتفهم ولتحفظ ولترسخ في القلب، فإن هذا الرجل ردد مرارا: أوصني، قال لا تغضب، مرات يكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، أي جماع الخير في ترك الغضب وجماع الشر في مواصلة الغضب. وهذا الحديث على قصره وقلة ألفاظه فإن معناه لا شك معنى جليل. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.